إسلامية تربوية قد سكنت مقلتيا تربوية زلية نصرك عهد عليا إسلامية تربوية قد سكنت مقلتيا تربوية زلية نصرك عهد عليا إنما نصري فجر أحمر يلقي تحيا ملؤها عز وفخر لجموع التربوية إنما نصري فجر أحمر يلقي تحيا ملؤها عز وفخر لجموع التربوية إسلامية تربوية قد سكنت مقلتيا تربوية زريا نصرك عهد عليا هل رأيتم انتصاري واكتساحة البهية تلك إرهاصة ناري تلك بيعة أبدية هل رأيتم انتصاري واكتساحة البهية تلك إرهاصة ناري تلك بيعة أبدية إسلامية تربوية قد سكنت مقلتيا تربوية زريا نصرك عهد عليا شفق الصبح نارا معلنا نصرا أبيا أحمر يهدي الحيارى نحو أفكار سوية شفق الصبح نارا معلنا نصرا أبيا أحمر يهدي الحيارى نحو أفكار سوية إسلامية تربوية قد سكنت مقلتيا تربوية زريا نصرك عهد عليا كل عام قد مضى زادنا عزما قويا مشعلا جمر القضاء في قلوبنا الوفيا كل عام قد مضى زادنا عزما قويا مشعلا جمر القضاء في قلوبنا الوفيا إسلامية تربوية قد سكنت مقلتيا تربوية زريا نصرك عهد عليا عهد حق سرمدي ليصير الفجر دوما فجر نصر تربوية زريا نصرك عهد عليا